شو بتعرفوا عن نوبيين مصر؟ أنا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول. الموسم الثاني راح يكون منبر لقصصهم وواقعهم وتاريخهم، لأنه صوت النوبي اليوم أكثر من مجرد أغنية عابرة ممكن تصدف على الراديو هويتهم تستحق الاهتمام. الموسم الجديد من مجهول ذاكرة للنسيان وضيوفنا عصافير بألف لسان. أنا عصفور بقلب أبيض وقلب لسان. لما كنت صغيرة الرابط الوحيد بسوريا كان تقريباً الأكل، مع اللغة العربية أكيد. بفرنسا كانت أمي تضطر تطبخ بإيدها كل الوصفات التقليدية السورية، حتى اللي متوفرة بشكل طبيعي بسوريا واللي غالباً الناس بتشتريها جاهزة، مثل القشطة، قطايف العصافيري، حلقة الجبن وغيرها. الفلافل ما كنا نشتريها ملفوفة وجاهزة للأكل، لأن وقتها ما كانت طالعة أصلاً ترند للأكل الشامي بالعالم، فكنا أحياناً نفيق على ريحته وريحة الفول المدمس أو حتى المسبحة إذا كتير كنا محظوظين. لهلأ روائح الطبخ جزء لا يتجزأ من هويتي السورية كفتاة ولدت وعاشت برا كل حياتها. بالنسبة لي بيت بلا روائح طبخ هو بيت بلا روح وبلا هوية، وهالذاكرة الحسية مش ضروري تكون مبنية على طبخات رهيبة أو معقدة. من فترة زوجي حب يعرفني على أكلة كان يعشقها بطفولته، وصراحة تحمست كتير. جرني على المطبخ، طلع قطعة خبز وعلبة تونة بالبندورة وعمل سندويشة فيهم. طبعا كشخص دبلوماسي جدا قلت له انه هذا بالنسبة لي اكل قطاط، وهو زعل وقعد يشرح لي انه لما كان صغير كانت امه تحضر له هالسندويشة المتواضعة لما يكون عنده رحلات مدرسية، وكانت بالنسبة له اكلة العمر. حلقتنا اليوم عن الذاكرة الجماعية والحنين، عن روائح الطبخ اللي بتملي القلوب. كتير منحكي عن اللغة والفن لما نذكر الحفاظ عن هوية مهددة بالنسيان، واليوم المطبخ النوبي رح يكون محور نقاشنا. لما بدأت اشتغل على الموسم الثاني من مجهول والنوبيين، ما توقعت انه كل حلقة تقريبا تجرني على النيل وعلى سد أسوان العالي. مع غرق جزء كبير من القرى النوبية وتهجير السكان النوبيين للمدن الكبيرة مثل القاهرة واسكندرية، بعض المكونات الأساسية للمطبخ النوبي بطلت متوفرة، مثل الجوز النمر، الرجلة، أو حتى التين اللجميز أو أنواع التمر المعينة. ضيوفي اليوم شخصين مبدئياً كتير مختلفين قرروا يكرسوا حياتهم للحفاظ على المطبخ النوبي، كل واحد بطريقته الخاصة. أم رامي ست نوبية بتعشق الطبخ واللغة النوبية، وقررت من 3 سنين تطلق صفحة على مدونة شهيرة. والله من وإحنا صغيرين أمي الله يرحمها علمتني وعلمت إخواتي كمان برضو زي كده، يعني بنحب الطبخ وشغل البيت وكده عادي يعني. بس بحب يعني أعمل أكلات النوبية بالذات، يعني بحب يعني علمت عيالي كمان، بنتي كمان عارفة الأكلات النوبية، ونفسي يعني كل الناس يتعلموا الأكلات النوبية، سهلة ورخيصة وحلوة. يعني هات السلطة يا بسمة، كان في سلطة يا بنت يا جماعة، هو كده بناكل، لو عايزين نزود يعني هو. هات السلطة. بتصور أم رامي حالها وهي عم تطبخ وصفات نوبية وبتشاركهم مع متابعينا غالباً باللغة النوبية. اسم الصفحة وصفات أم رامي النوبية. هلأ أم رامي هي حقيقة طنط فادية عبد المجيد. والله يعني أنا كان نفسي هنا ما فيش في مصر دي البلدي، فأنا كنت عارفة إن بيتعمل إيه، يعني كنت بعمل العيش في المية السخنة، وبعد كده كنت بضربها بالخلاط وبحط دي أبيض وبعملها زي دي البلدي بقى. كان نفسي الناس كلها يعرفوا الإيه الموضوع ده، فعلا كنت بقول لهم أعملوا كذا كذا كذا، فقلت أعمل الأكلات دي والأكلات النوبية عشان الناس كلها يتعلموا، البنات اللي زي بنتي كده زي ما بيخشوا في أكلات المصرية وبيجيبوا الأكلات المصرية يخشوا يجيبوا الأكلات النوبية، يعني أكلاتنا حلوة قوي بالصراحة، حتى في حاجة اسمها رز، هنا بيعملوا رز ساقع كده في التلاجة، لا احنا عندنا رز سخن عملتها في القناة بالسمنة البلدي، كله عجبهم بالصراحة وبيعملوا، ونشتريه والإتر أشكال والوان، كله جرب اللي أنا عملتها، يعني حاجات حلوة، يعني حاجات النوبية بصراحة ما حدش يعني كتير ما يعرفوش يعملوها. فأنا قلت أعمل الحاجات دي إن الجيل الجديد دول يعملوا، ولما أنا موت مثلا يعني كل يعني أقول لك يعني كله يعرف النوبيين بيعملوا أكلات نوبية. نموذج من وجبات نوبية عبارة عن دقيق ولبن، وممكن نحط بيض وممكن ما نحطش، نحمرها في الزيت، دي ممكن فطارنا ناكلها بالجبنة زي الفطيرة كده يعني. والغدا ممكن نعمل فتة قوطة، وفي العشاء ممكن نعمل ايه يعني، ممكن نعمل رز باللبن السخن ده في الشتاء، يعني بنعملها رز باللبن السخن، وفي الصيف كمان بيبقى حلو قوي، يعني انا عاملاها في القناة. الدشكريه ده كان بيعمله بالمية والبصل ويحمروه بس، ما فيش حد كان بيعمل اكتر من كده. انا بقى حطيت مثلا بدل المية عجنتها بالايه باللبن، حطيت بيض بقى. الدشكريه اللي احنا بنعملها عامل زي الفطيرة كده، يعني طورت فيه، عملت كتير بالزبادي، عملت باللبن، عملت بالمية، عملت بالبصل، عملت يعني حاجات كتير، والمربى كمان عملت، محدش عمل المربى دي خالص بالكركديه بتاعتنا، كركديه الأسواني، كان كركديه طازة عملتها، طلع جميلة جميلة، والناس قالوا احنا هنجربها، محدش عملها يعني. أمي الله يرحمها عودتنا برضو في كمان كابت باللبن والسمنة البلدي، بصراحة حاجتنا ما حدش يقدر يعملها يعني. حاجتنا حلوة، أكلات النوبية دي ما فيش زيها بصراحة. عشرين وخمسة وعشرين وكده بيقول والله احنا عملنا مبارع زي ما انت عملت، تلات تحفة البامية بالاسمير، وجربوا السبانخ بالخضرة، وجربوا الثلج بالخضرة، وخضرة لوحديها عملتها جربوها برضه. والله يعني بيكلموني بالصراحة وانا فاضية، يعني بقعد اتكلم معهم، بعيد النوبيين قوي، فمعجبين بيه وبيبعتولي كمان، يعني بينزلوا اللي هم عملوه، يعني هم بيقول احنا كنا نسينا الحاجات دي، من ساعة ما انت عملتي شجعتينا رجعنا تاني، يعني ممكن دلوقتي المصريين كمان بقوا يطبقوا وبيعملوا، وبيقولوا احنا بنعمل الفطيرة اللي الدشكريه دي، هم بيقولوا فطيرة بنعملها بتطلع حلوة وعجب، يعني اكلاتكو خفيفة وحلوة والله، يعني بيقولوا لي اكلاتكو خفيفة، انا جبت حلبة الخضرة، يعني في دكتور دخل اتكلم على الحلبة الخضراء قال لي ده حاجة ما فيش بعد كده، انت كل حاجة بتاعتكو فيها فايدة، يعني فايدة الحلبة دي ما فيش بعد كده، حلبة الخضراء عملتها بالدقيق ومديد، يعني قصيدة كده. طبخ بعض الأكلات النوبية صار مبني على حلول بديلة، والعيشة بعيدا عن النوبة عسرت الحفاظ على التراث، وضيفوا على ذلك فقدان اللغة. دلوقتي المرة ده أنا روحت ما شاء الله العيال الصغير يعني يكلموا نوبي خلاص، يعني كلام النوبي ده مهم بالصراحة، المفروض يرجع تاني، ما هيتنسي كده، إن أنا بتكلم كله والله عايز يتعلم الكلام النوبي. في واحدة كمان بتقول لي أنا أنت بتوصلي على طول، ما عرفش يعني، أنا دخلت ما عرفش كان عندهم في جمعية بيعلموا، بيقول لي انا ما تعلمتش، لكن انت بكلمه كلمه كده بتعلم منك، يعني ربنا يسهل والله، عايز اعلم ارجع النوبي تاني. ف فكرة سهلة كتير جابت نجاح غير متوقع، وهيك وصلت أم رامي ل 19,000 متابع. يعني أنا بحب النوبيين وجوزي بحبه، يعني كان نفسه في الأكلات دي، بس أنا ما كنتش أعرف. بس من ساعة ما انتي عملتي أنا متابعة وبعمل، حتى في من بلاد تانية، يعني من بلاد مش فاكرة أسميهم، يعني متابعيني والله على طول، بيقولوا احنا بنعمل زيك، ومن امريكا ومن اسمها افريقيا كمان بيكلموني، بس انا ما بفهمش اللغة بتاعتهم بالصراحة. بيتابعوني امريكا والكويت والعرب، يعني مش مصريين بس. يعني انا والله عملت الحاجة دي عشان ايه؟ ما بيكلفش، يعني مش مكلفة يعني، وسهلة وممكن اي حد يعملها. تعملي أكل وتأكلي العيال، لو عندك عيش ناشف تعملي الأكل القوطة دي، بسبكها وبحط العيش وتتاكل. يعني ما فيش عندك أكل، ممكن تجيبي حبة دي وتعمليها قصيدة وتحطي حبة لبن وسمنة بلد، يعني حاجة مش مكلفة خالص. يعني نفسي والله كله يطبق الأكلات دي، مش هيشوفوا دي أبدا. أكلاتنا حلوة ورخيصة، ويعني بصراحة ويعني كمان مفيدة، يعني والله يعني أكلات. أنا لو أي أكلة ما بأكلش زي الناس، لو أكلة بلدي بأكل بقى إيه. والله هما بيحبوني جدا وبيكتبوا لي، يعني كله بيستغرب على صفحتي بالصراحة، في حب والله، بيتصلوا وبيكلموني بكلمهم. ضيفي الثاني الشيف محمد كمال، شاب نوبي مصري قرر يجر المطبخ النوبي للعالمية ويحول الهوية لمهنته. محمد بيدمج الوصفات التقليدية مع وصفات حديثة وغير نوبية، كان جزء من فريق المصري الوطني اللي فاز كأس أفريقيا بالطهي عام 2022. شيف نوبي من جنوب مصر، من النوبة تحديدا، من قرية اسمها توماس وعافية. أنا باحث في المطبخ النوبي، بدأت أن أنا درست في أكاديمية فنون الطهي، وهي أكاديمية شهادتها من UK، من سيت أند جيلز تحديدا. وبعدين بدأت أن أنا أشتغل في بعض الفنادق وبعض المطاعم، وبعدين اكتشفت أن احنا عندنا، يعني مش اكتشفت، يعني احنا وغيري عندنا مطعم، عندنا مطبخ، سوري، عندنا مطبخ وعندنا عادات وعندنا تقاليد. فحبيت أن أنا أبدأ أن أنا أطبق من الأكل النوبي، أو أن أنا أحاول أحيي من جديد، وأن أنا أمنعه من الاندثار بأن أنا بدأت أعمل أطبق أطباق من الأطباق التقليدية، وأن أنا أكتب القصص اللي كانت بتتمحور حول الطبق أو حول الصحن. كمان أنا واحد من منتخب مصر للطهاه الشباب تحت سن 25 سنة، اللي أخذنا 2022 دخلنا مسابقة كأس أفريقيا في أبو ظبي، وخدنا المركز الأول ما بين 6 دول. والأطباق اللي دخلنا بها المسابقة كان فيها جزء من الجزر النوبية. علاقتي بالنوبة هي يعني علاقة ما تتوصفش، علاقتي بالنوبة يعني جدي، يعني جدتي، يعني أمي، يعني إخواتي، يعني أصحابي، يعني قرايبي. فالنيل ليه علاقة كبيرة مع الإنسان النوبي. يعني النيل في احتفالاتنا، في حزننا، وفي المولود الجديد بيغسل وشه من النيل. فالنيل ليه علاقة كبيرة مع الشعب النوبي. فعلاقة النوبة هي مش حاجة واحدة، لا، علاقة النوبة هي كل التفاصيل، كل التفاصيل، الأكل، الأغاني، القصص والروايات اللي كانت تحكى على ضفاف نهر النيل. فعلاقة النوبة هي علاقة أكثر من أن هي توصف. أقول أساسيات المطبخ النوبي وهي بشكل عام كانت دايما بتتمحور حول الخضروات، لأن احنا في النوبة كان عندنا حاجة اسمها يعني أو دلوقتي بما يسمى from farm to table، اللي هي من المزرعة للطبق أو للشوكة، بحيث إن كان دايما الرجالة في النوبة دورهم إن هم يزرعوا المحاصيل، ومن المحاصيل اللي هم بيزرعوها بيعملوا الأكل اللي بيأكلوا منها. وبما إن كمان إن النوبيين كانوا عايشين على ضفاف نهر النيل، فهم كان أكلهم برضو أسماك، وكانوا بيأكلوا دواجن، وكانوا بيأكلوا مواشي. كمان من الأسماك كان في سمكة البلطي أو بالإنجليش اسمها التلابيا، وهي باللغة النوبية اسمها فري. فري كلمة فري هي السمك، ومنها لا تجد رأسة للبنات في الأفراح اسمها فري، وهي على طريقة تمايل وحركة السمكة داخل المية. From farm to table، أو بالعربي من المزرعة للطاولة. المطبخ النوبي مبني على الزراعة المحلية والمواد الطبيعية. المطبخ النوبي هو فعلاً مهدد بالنسيان، والسبب إن دلوقتي معظم الأجيال الجديدة يعني إنهم كلهم دلوقتي بقى يفضلوا إنهم يأكلوا الاسباجيتي والبشاميل، وبدأ إنهم يتجهوا للوصفات الحديثة أو وصفات من المطابخ الأخرى. فيعني أعتقد إن هو الجيل من بين اللي عنده 25 سنة ل30 سنة هو ده آخر جيل بيحب إن هو يأكل أكل النوبة الأساسي يعني. فأعتقد إن هو فعلا مهدد بالنسيان بالنسبة للأجيال الجديدة. عشان كده أنا بحاول إن أنا يعني أنا شعري إن هو trying to keep the culture alive، إن أنا بحاول إن أنا أخلي الكالتشر أو الثقافة عايشة عن طريق الأكل. علاقة يعني إن إحنا إزاي نحافظ على المطبخ النوبي أو الأكل النوبي هي بطريقتين، يعني طريقة traditional وطريقة professional. طريقة traditional إن هي كل عيلة لسه موجود فيها حب يعني جد وجدة، إن هم يبدأوا إن هم يعلموا أولادهم إن هم إزاي يطبخوا بعض الأطباق النوبية ويعرفوهم عشان ما تتنسيش. دي العلاقة اللي هي التراديشنال أو اللي هي التقليدية. بالنسبة للعلاقة البروفيشنال واللي هي أنا ممكن أكون واحد منها، إن إحنا نأسس ووركشوب، إن إحنا نأسس ورشة عمل، ونبدأ إن إحنا نجيب الناس النوبيين وبأجور رمزية، بالشرط أجور بالشرط يعني الكوست يبقى عالي، بحيث ان برضو احنا الانجريدينتس النوبيه كلها بسيطه يعني كلها متداوله، وان احنا نبدا ان احنا نعمل كورسات ووركشوبس للناس عشان تتعلم الاكل النوبي وازاي بتعمله. وبرضو مع الاهم من ده كله القصه الستوري بيهايند، فان الناس تعرف القصه بتاعت الاكل. ان يعني احنا داخل علينا دلوقتي يوم 28 عاشوراء، احنا يوم العاشوراء في النوبه بنعمل بلح، ان البلح برضه هو رمز من رموز النوبة. النخل النوبي ده النوبة كانوا بيستخدموا كل حاجة فيه، كانوا بيستخدموا من أوله لآخره كل حاجة فيه ليه استخدام. حتى البلح في النوبة القديمة كان ليه أسماء باللغة النوبية، كان فيه كمان كل نوع كذا نوع مش نوع واحد بس. طبعا ده دلوقتي بعد وزارة الزراعة والكلام ده كله في مصر كل ده تهجن، ما بقاش معروف بشكل واضح، بس اللي ممكن يعرفوا أجدادنا يعني أجدادنا هم اللي ممكن لما يشوفوا شكل البلح أو يدوقوا طعمه يعرفوا إن البلح ده دي من سلالة كذا. فدي قصة من القصص. فأصبح إن إحنا لما نعمل ووركشوب أو ورشة عمل ونفهم الناس ونوعي الناس وأجور رمزية عشان برضو يبقى في تفاعل، فده سبب من أسباب إن إحنا يخلينا نعرف نحافظ على المطبخ النوبي أو الأكل النوبي عموما. المصادر التوثيقية للمطبخ النوبي غير موجودة لأن الثقافة النوبية مثل ما سبق وذكرنا مبنية على الموروثات الشفهية. مشروع التوثيق مهمة من المفروض تكون حكومية وصعب نتكل على حسن النية الفردية قبل ما يفوت الوقت. كنتوا عم تستمعوا لبودكاست مجهول على أخبار الآن. أنا عصفور بقلب أبيض وقلب لسان.